المداخل. ولذلك حين أول ما خرج قالوا عنه بأنه لا ينتسب لمذهب فبالتالي لا نقبل منه. كان الناس مروضين على مذهب الحنابلة، فاضطر إلى يؤلف كتاب أدب المشي مختصرا من الإقناع وشرحه، ولم يكن يريد هذا. اللهم لدار شر هؤلاء. ومنذ قلنا عصر الصحابة إلى هذا العصر لا يكاد يوجد عصر من لا يفتي بهذه المسألة. نعم مطبوعة موجودة. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كبيرا. قال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. وقال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. قال: إذا قدم عندنا الشاذ في العلم وهو في الحديث ومخافة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا أحد أنواع الشاذ، ولا يلزم تكون في ذلك مخالفة. فلو تفرد الثقة على نقران الثقات نعتبره شاذا ونحكم على ذلك بالقرائن. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث كناحية حديثية على هذه المسألة، فهي من الأهمية بمكان. وهذه مسألة مفرق طرق بين المتقدمين وبين المتأخرين. قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. وقد تقدم قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ عن من العلم. وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث غريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله تعالى يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد. وكان مقصده رضي رحمه الله ذكر الحديث ذكر العلل. ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف للفلح. وأما أبو داود رحمه الله تعالى فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض. فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد. لكن أبو داود رحمه الله تعالى في الحقيقة اعتنى بالأسانيد في سننه، ولكنه يشير إشارات. والأحاديث المعللة في سنن أبي داود كثيرة وليست بالقليلة، فيذكر الحديث الباب ثم يذكر بعده إسنادا آخر إشارة إلى إعلال الأول، تارة يشير إلى الإرسال ويقول هذا أصح، وتارة يذكر مرسلا ولا يشير. ومن لو فهم بالعلم عرف قصد أبي داود. فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن هي أصح ما عرفت في الباب، فأعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى أسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 حديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب حديث صحاح فإنه يكثر. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة عن العلل الحديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. إلى أن قال: وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلى أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم. طبعا أبو داود تكلم على الغالب رحمه الله، وهذا كلام موجود في رسالة أبي داود إلى أهل مكة والرسالة مطبوعة. وعامة حديث أبي داود أحاديث مشاهير معمول بها عند طائفة من الفقهاء وعند آخرين من أهل العلم، ولكن في أحاديث لم يكن العمل عليها لضعفها ونكارتها. وفي أحاديث سكت عنها أبو داود وهي منكرة. وقد فهم جماعة من العلماء من قول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح أي أنه صحيح، وهذا غلط، فلم يكن أبو داود يقصد هذا، إنما صالح للعمل عند الطائفة، صالح للاعتبار، صالح للاحتجاج، ليس معناه أنه صحيح، لأن فرق بين صلاحية الحديث للاحتجاج وللاعتبار وبين صحة الحديث. والثقات من أئمة العلم ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الغريب شاذا، الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. وقال إبراهيم النخاعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، يعني انظر المشهور كما قال تقدم عندنا المبارك يقول الحديث ما جاء من هنا وها هنا، من ها هنا يعني ما جاء من المشرق ومن المغرب، يعني يشتهر ويستفيض عند الناس. وليس معنى هذا أن الحديث الغريب يكون ضعيفا مطلقا. قدم بالأمس بعض الحديث الصحيحة الغريبة، ولكن عادة يكون الغريب ضعيفا وهذا الغالب عليه. ولا بالأمس أن مثلا معجم الطبراني، بل معجم الطبراني كلها ومسند البزار وبعض هذه الكتب المتأخرة هي مجمع للغرائب وما ظنه للضعف، وقد يوجد فيها الصحيح. فإن عرف وإلا فدعه. وذكر بقية الرسالة. وخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب قال لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، قلت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمل به. قال ابن أبي خيثمة حدثنا ابن أصبهاني حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال إني لا أسمع الحديث فأخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائرة. ثم لنرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله. أبو داود إذا أخذ كتاب في سننه ثم موصولا ثم أخذه في كتاب المراسيل هل يعل يقصد؟ لا يلزم. وإذا ضربنا مثالا في هذا قلنا حديث قراءة الزلزلة ذكر موصولا في سننه وذكر مرسلا في مراسيله، والموصول أصح لأن الذي أرسل هو سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد القطان، ووصله أصح لأن الذي وصل هو سعيد بن أبي هلال وهو أوثق منه وأحسن حالا منه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى